نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، في الكلام محذوف تقديره: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين لمن آمن وعمل صالحا، ومنذرين لمن كفر وعمل سيئا. ولما اختلفوا كان لابد من حكم يحكم بينهم، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسله الكتاب متلبسا بالحق ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ولا يمكن أن يتحقق عدل بين متخاصمين ومتنازعين إلا إذا حكم الله تبارك وتعالى بينهما، وحكم الله عز وجل قد ضمنه كتابه. ولذلك قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. فلا يتحقق العدل في القضاء إلا إذا حكم كتاب الله تبارك وتعالى وطبقت شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله وضمنها ما يحكمون به بين عباده من أقوامهم وأممهم، كتب ثلاثة هي التوراة والإنجيل والقرآن. ولذلك نص الله تبارك وتعالى في الآيات التي معنا الليلة من سورة المائدة على أنه أنزل هذه الكتب الثلاثة على هؤلاء الثلاثة من رسله، موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، ليحكموا بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. وأكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على ضرورة الحكم بما أنزل، وبين أنه إما أن يحكم الناس بما أنزل الله وإلا تحاكموا إلى الجاهلية. وأي نسبة بين حكم الله وحكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتوعد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الذين أعرضوا عن تطبيق شريعته والحكم بما أنزل في كتبه، توعدهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي لخارجون من الطاعة إلى المعصية بسبب رفضهم حكم الله وبسبب رفضهم تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا ما تضمنته الآيات المباركات من سورة المائدة من المعاني

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة، إنا أنزلنا التوراة. المتكلم الله سبحانه وتعالى ويتكلم بضمير الجمع على سبيل التعظيم، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. وإذا جاز لملك من ملوك الدنيا أن نقول نحن فلان ملك كذا أمرنا بكذا، فالله العلي العظيم أولى وأحق. وهذا كما قال تعالى في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والتوراة والإنجيل والقرآن من أفضل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وأفضلها على الإطلاق القرآن. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين هذه الثلاثة في موضع واحد، كما قال في آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. ولا يخفى عليكم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالكتب يكون على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال أن تؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن في العموم بأن الله تعالى أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا. وتؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله تعالى من هذه الكتب في القرآن، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وهذا شأن كل الكتب التي أنزلها الله على رسله. كل الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، الله تعالى جعلها هدى لعباده، وجعلها نورا يستضيئون به ويهتدون بهديه في ظلمات الكفر والشرك والجاهلية والضلالة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني بعد موسى عليه السلام. فالتوراة أنزلت على موسى عليه السلام، التوراة أنزلت على موسى. فقوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني بعد موسى عليه السلام. فكل من بعث بعد موسى إلى عيسى عليه السلام كانوا أنبياء، كانوا أنبياء يحكمون بشريعة التوراة. وعيسى ابن مريم كان رسولا. وقد عرفنا أن الفرق بين الرسول والنبي في أرجح أقوال العلماء أن الرسول من بعث بشريعة جديدة، وأن النبي من جاء مجددا لشريعة من قبله. فالله تعالى يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني بعد موسى عليه السلام. فالنبيون بعد موسى إلى عيسى، فيما بين موسى وعيسى أنبياء وليسوا رسلا، لم يأتوا بشريعة جديدة، وإنما عملوا بشريعة التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. ووصف الله تبارك وتعالى لهؤلاء النبيين بقوله الذين أسلموا دليل على أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، كما بينا ذلك مرارا وتكرارا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هاد. لمن يحكم النبيون بالتوراة؟ يحكمون للذين هاد، يحكمون للذين هاد. وفي ذكر هذا القيد للذين هادوا إشارة إلى أن شريعة التوراة كانت خاصة بهؤلاء الذين هادوا، كانت خاصة بهم لا تعم غيرهم. يحكم بأن النبيون الذين أسلموا للذين هاد. والربانيون والأحبار معطوف على النبيون، يحكم بأن النبيون الذين أسلموا والأحبار والرهبان. فهؤلاء الأحبار والرهبان يحكمون بالتوراة أيضا، يحكمون بالتوراة. فلا شك أنه بين كل نبي ونبي يكون ورثة من العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. يحكم بأن النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار. الربانيون العلماء، والعالم الرباني هو من تعلم وعمل بعلمه في نفسه وعلمه غيره. فمن تعلم وعمل وعلم فذلك الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. بما استحفظوا من كتاب الله. الربانيون والأحبار يحكمون بالتوراة بسبب أن الله تعالى استحفظهم واستأمنهم على هذه الشريعة ووكل إليهم مهمة بيانها والحكم بها والعمل بها. وفي هذا إشارة إلى أن ما يجب على العلماء فوق ما يجب على العامة، وما يجب على العالم فوق ما يجب على العابد، ما يجب على العالم فوق ما يجب على العابد. فالعالم لا يجوز أن يجتهد في العبادات ويترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون في ذلك كالحبر والراهب تماما المتعبد. العالم حمله الله تعالى مسؤولية التعليم، مسؤولية الدعوة، مسؤولية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا بد للعالم أن يقوم بما وكله الله تعالى إليه من البيان والإرشاد والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ألا ينسى حظه من العبادة. فالعابد شيء والعالم شيء، وقراءة العالم في كتابه هي عبادة، فقراءة العالم تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت جالس تقرأ قال الله تعالى، قال الله عز وجل، الله أكبر، سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى عهد إلى العلماء أن يقوموا بحفظ الدين، أن يقوم بحفظ الدين، ومن حفظ الدين الدعوة إليه. الدين لا يحفظ إلا بالدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم ينهى الله تبارك وتعالى الربانيين والأحبار والعلماء عن أن يكتموا شيئا مما أنزل الله مخافة الناس، أو أن يغيروا ويبدلوا مقابل ثمن يأخذونه من الناس. قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس فتكتموا ما أمركم الله تعالى ببيانه، واخشوا الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تأخذهم في الله لومة لائم. فعلى العالم أن يبين وأن يصدع بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب الذي أمر الله تبارك وتعالى له، الأسلوب الهين اللين الذي أمر الله به. لكن لا يجوز العالم أن يكتم ما أنزل الله مخافة الناس أو طمعا فيما في أيدي الناس. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولو أخذ العالم الدنيا كلها مقابل أن يغير أو يبدل في دين الله أو أن يكتم شرع الله لكانت الدنيا كلها ثمنا قليلا. فكيف وإنما يأخذ دراهم معدودة؟ فالواجب على العلماء أن يجعلوا الآخرة أكبر همهم، وأن يحرصوا على نشر دين الله وتبليغ دين الله وتعليم الناس وتفقيههم في دين الله عز وجل، لا يخافون لومة لائم. هكذا أمر الله تبارك وتعالى أهل التوراة أن يحكموا بها ويتحاكموا إليها، وأن لا يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأن يكونوا أمناء على شريعة الله عز وجل. إلا أن الخلف من الذين هادوا غيروا وبدلوا، وكان مما غيروه حد الرجم للزاني المحصن. فحد الرجم في التوراة للزاني المحصن، حد الزنا في التوراة للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت كما هو في القرآن، إلا أنهم غيروا وبدلوا، فجعلوا حد الزاني المحصن جلد 100، وأن يسخم وجهه ويركب على حمار وجهه إلى الوراء ويطاف به في الشارع تشهيرا له وتجريحا به. هذا تغيير وتبديل في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا شريعة الله وغيروا وبدلوا عن عمد وقصد. ثم قال تعالى مبينا بعد الشرائع التي كتبها على بني إسرائيل في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والجروح قصاص. كتبنا عليهم في التوراة أن النفس بالنفس، يعني أن من قتل عامدا متعمدا ظلما وعدوانا يقتل بالنفس التي قتلها. هذا هو القصاص، أن يقتل القاتل عمدا، أن النفس بالنفس. والعين تفقأ بالعين، اللي يفقع عين واحد يفقع عينه، أن النفس بالنفس والعين بالعين. والأنف بالأنف، اللي يقطع مناخير واحد تنقطع مناخيره. والأذن بالأذن، اللي يقطع ودن واحد تنقطع ودانه. والسن بالسن، اللي يقلع الواحد سنة تنقلع له سنة زيها بالضبط. هذا هو القصاص، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. ثم قال تعالى: والجروح قصاص. قال العلماء: هذا تعميم بعد تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص. الله تبارك وتعالى خص بالذكر النفس والعين والأنف والأذن، خص هذه الأربعة بالذكر، ثم قال: والجروح قصاص. هذا تعميم بعد تخصيص. والمراد بقوله تعالى والجروح قصاص أن كل ما أمكن القصاص فيه فالواجب فيه القصاص. فمثلا تقطع اليد باليد وتقطع الرجل بالرجل، وهكذا الأعضاء البشرية التي يمكن إذا اعتدى صاحبها على إنسان فقطعها منه وعنده مثلها يقطع منه مثلها. والجروح قصاص. أما الجروح التي لا يمكن أن يحدث فيها قصاص إلا بظلم وعدوان وأذى أكبر من اعتداء الجاني، فهذه لا يكون فيها قصاص لأن المماثلة متعسرة، إنما تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين وتقلع السن بالسن وتجدع الأنف بالأنف وتقطع الأذن بالأذن، لأن هذه المماثلة في ذلك سهلة. واحد فقع عين واحد نفقعه عين، قطع ودنه نقطع ودنه، قطع مناخيره نقطع مناخيره. المماثلة في هذه الأعضاء والجوارح سهلة ميسورة مضمونة العواقب. قطع إيده نقطع إيده، قطع رجله نقطع رجله، لكن كسر عظمه، كسر عظمه، كيف نكسر عظمه؟ ما نقدرش نكسر عظمه، ما نقدرش نتمكن من المماثلة بلا عدوان. القصاص لابد من المماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كسر عظمه، ما اقدرش انا اكسر عظمه، يبقى هذه فيها دية وليس فيها قصاص. ضربه جرحه، جرحه سيل الدم منه وما اقدرش اجرحه مثل الجرح، يبقى ليس فيها قصاص، وانما فيها ايه؟ ان فيها دية. وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل من القصاص كتبه علينا أيضا، فقال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إلا أن الله تبارك وتعالى خفف عنا نحن أمة محمد صلى الله وسلم، فجعل في القتل العمدي، جعل في القتل العمدي الدية إذا وافق أولياء المقتول. عند بني إسرائيل ما كان فيه إلا القصاص، قتل يقتل. عندنا كتب الله علينا القصاص، ولكن ندب أولياء المقتول إلى العفو، العفو المطلق حتى بدون دية، أو العفو المقيد مقابل الدية. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له الضمير عائد على القاتل، من أخيه ولي المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فعفى مقابل الدية، فاتباع بالمعروف، فعلى ولي المقتول أن يتبع القاتل في المطالبة بالدية بالإيه؟ بالمعروف، وعلى القاتل أداء إليه بإيه؟ بإحسان. ففي القتل العمد في شريعة الإسلام القصاص أو العفو مقابل الدية، والدية في القتل العمد مش مقدرة شرعا، وإنما ما اصطلحوا عليه. يعني إذا كانت الدية في القتل الخطأ 100 ناقة، لا في القتل العمد بقى القصاص. فأولياء المقتول قالوا سنعفو ولكن عايزين دية، نقولوا عايزين كام؟ اللي انتوا عايزين، اللي انتوا عايزينه 100 ناقة 200 300، اللي هم عايزينه بقى. فالدية في القتل العمد غير مضبوطة ولا مقيدة، وإنما مطلقة مردها إلى أولياء المقتول. إن عفوا عن القصاص مقابل الدية يأخذوا ما عايزينه، وإن عفوا مطلقا فذلك خير لهم في الدنيا والآخرة. فمن عفي لهم من أخي شيء فاتباع بالمعروف ودون بإحسان. ثم قال تعالى: ذلك الذي شرعه الله لكم من الدية في القتل العمد إذا أراد أولياء المقتول تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فالله تعالى وضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على إيه؟ على من قبلنا. ما كانش عند اليهود غير القتل، قتل النفس بالنفس. أما في شريعتنا فالله تعالى خفف عنا وجعل لأولياء المقتول أن يعفوا مقابل الدية أو أن يعفوا مطلقا، وقال: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد سبق معنا في هذه السورة، سورة المائدة، قول ربنا لنبينا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص تعميم بعد تخصيص إذا أمكنت المماثلة. إذا أمكنت المماثلة في الجروح ففيها القصاص، وأما إذا لم تمكن المماثلة وخفنا أن يكون جور وظلم واعتداء على الجاني الأول يبقى المجني عليه يأخذ الدية ويعفو. ذلك والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ولقد غير اليهود وبدلوا في حد القصاص كما غيروا وبدلوا في حد الزنا، فكانوا إذا كانوا كما تعلمون طوائف منهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، كانت بنو النضير أشرف هذه القبائل، فكان النضري إذا قتل قرظيا لا يقتلونه به، إنما يلزم القرظي يأخذ الدية، وإذا قتل القرظي النضري قتلوه به، ويجعلون دية القرظي نصف دية النضري، فلم ينصفوا المظلوم ولم يأخذوا بحقه. ولذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله قال في الأولى فأولئك هم الكافرون، وقال في الثانية فأولئك هم الظالمون، لأنهم في الأولى جحدوا حكم الله عز وجل وحده الذي شرعه للزنا هو الرجل، وغيروا وبدلوا وجعلوا جلد مئة، فقال فأولئك هم الكافرون. وفي القصاص لما لم يقتلوا النظر بالقرضي وجعلوا دية القرضي نصف دية النظر، لم ينصفوا المظلوم من الظالم، فقال فأولئك هم الظالمون. ثم قال سبحانه وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم، قفيناهم أي أتبعناهم، وقفينا على آثارهم أي بعثنا بعدهم بعد موسى والنبيين الذين كانوا يحكمون بالتوراة لليهود، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. عيسى ابن مريم كان مصدقا لما بين يديه من التوراة، لأن التوراة بشرت بعيسى ابن مريم، فكان مجيء عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. وآتيناه أي عيسى ابن مريم الإنجيل فيه هدى ونور، كما قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كذلك الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فذكر هذه الجملة مرتين، المرة الأولى متعلقة بعيسى نفسه والمرة الثانية متعلقة بالإنجيل الذي آتاه الله عيسى، فكان عيسى نفسه مصدقا لما بين يديه من التوراة، وكان الإنجيل كذلك مصدقا لما بين يديه من التوراة، وكان في الإنجيل هدى وموعظة للمتقين. ودائما كما تعلمون الله سبحانه وتعالى حين يذكر هدى كتبه ومواعظها يخص بها المتقين، سواء فيما يتعلق بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن، ها؟ يخص بها المتقين والمؤمنين، وإن كان الهدى والموعظة للناس كلهم، إلا أن المتقين والمؤمنين هم الذين ينتفعون، فكأن هذه الكتب خصتهم ولم تعم إيه؟ ولم تعم غيرهم، خصتهم ولم تعم غيرهم. يعني كما يقال بالمثال يتضح المقال، واحد عزم مية أجابه 20 ولم يجب الآخرون، 20 حضروا أكلوا، فكأنه لم يدعو إيه؟ لم يدعو غيرهم، لكن في الحقيقة هو إيه؟ هو دعا غيرهم، لكن الذين استفادوا حضروا هم اللي طعموا هم اللي حضروا. فكذلك الرسل بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم فأجابتهم قلة وكفر بهم الملأ، كما تعلمون دائما إن الملأ أعداء الرسل وأعداء الدين دائما، فهذه القلة التي انتفعت يخصها الله تبارك وتعالى بالذكر دائما وهدى وموعظة المتقين كما قال في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو القرآن شفاء وموعظة ونور وهدى لكل الناس، لكن المؤمنين المتقين هم الذين يهتدون بهداه ويستشفون بشفاه وينتفعون بمواعظه، فلذلك خصوا بالذكر. ثم قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. خصهم أيضا، خص أهل الإنجيل بالأمر بالحكم به، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، خصهم بالذكر لأن برضو شريعة الإنجيل كانت خاصة بالذين بعث فيهم ابن مريم من بني إسرائيل، فكانت التوراة لليهود وكان الإنجيل للنصارى. فقال في التوراة يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هاد، وقال في الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أما شريعة القرآن فإنها شريعة عامة لكل الناس، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصدع بذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست فعدهن وذكر منهن، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون من الطاعة إلى المعصية أو الخارجون من الكفر إلى الإيمان. فأحيانا يطلق الكفر يطلق الفسوق ويراد به المعصية، كما في قوله تعالى في الهمز واللمز والغيبة والنميمة والسخرية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقابل الإيمان بالفسق فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فالفسق هنا الأكبر. وهكذا عاب الله تبارك وتعالى فريقي بني إسرائيل من اليهود والنصارى على تركيم الحكم بما أنزل في التوراة والإنجيل، وذمهم ووبخهم وشدد النكير عليهم، فقال في حق اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال في حق النصارى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ونحن بفضل الله عز وجل قد أشبعنا هذه الآيات تفسيرا وكلاما، وصار القول الفصل فيها ظاهرا لكم جميعا بفضل الله عز وجل. فمن المفسرين من كشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله ذهب إلى أن هذه الآيات الثلاث في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلا تشمل المسلمين، وذهب بعض المفسرين إلى أنها إذا قلنا أنها تشمل المسلمين فالقول فيها قول ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وذلك بحال الحاكم، بذلك بحال الحاكم. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معترفا بذنبه معترفا بخطئه معترفا بأنه خالف شريعة الله عز وجل معتقدا وجوب الحكم بما أنزل الله معتقدا وجوب الحكم بما أنزل الله فهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أما إذا جحد الحاكم وجوب تطبيق الشريعة وأنكر وجوب الحكم من أنزل الله فقد أنكر معلومة من الدين فرضيته بالضرورة، فهو حكم في ذلك حكم كل من أنكر فرضا معلومة من الدين بالضرورة، فهو كافر كفرا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر والعياذ بالله. ولما ذكر الله تعالى شريعة التوراة والإنجيل تحدث عن شريعة القرآن الكريم وهو أشرف الكتب على الإطلاق، وشريعته أشمل الشرائع وأكملها وأفضلها، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالقرآن أعظم الكتب وشريعته أفضل الشرائع على الإطلاق. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك يا نبينا الكتاب، والكتاب صار اسم علم على ذلك الذكر الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والمراد به القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي ملتبسا بالحق، ملتبسا بالحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. قوله الحق سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي ملتبسا بالحق، ملتبسا بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، وذلك أنهما بشرتا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن كان هذا أكبر شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق. ولو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم ينزل القرآن، لكان هناك سبيل للطعن في التوراة والإنجيل، إذ أنهما ذكرتا أنه سيكون نبي آخر الزمان اسمه محمد أو أحمد وسينزل القرآن، ثم إنه لم يبعث نبي اسمه أحمد ولم ينزل القرآن. إذن كذبت التوراة وكذب الإنجيل وحاشاهما، لأنهما كلام الله. التوراة في الأصل كان كلام الله، والإنجيل كذلك كتاب الله والذي أنزلهما، فما دام قد نزل من الله فلا مجال للطعن فيهما أبدا. ولذلك كان مجيء النبي ونزول القرآن مصدقا لهما، حيث إنهما بشرتا بالنبي وبالقرآن مصدقا لما بين يدي الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. فالقرآن هيمن وعلى وظهر وغلب على كل الكتب التي قبله، وشريعة القرآن هيمنت وغلبت وظهرت على كل الشرائع قبلها، ونسخت العمل بها، ونسخت التحاكم إليها. فلا حكم بعد القرآن إلا للقرآن، لا حكم بعد نزول القرآن إلا للقرآن. وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه. ولذلك أمر الله تعالى نبيه أن يحكم بهذا القرآن، فقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله في القرآن ولا تتبع أهواءهم. يبقى خلي بالك بقى، إما الحكم بما أنزل الله وإما إيه؟ الهوى. إما الحكم بما أنزل الله وإما الهوى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إياك أن تتبع أهواءهم وتعرض عما جاءك من الحق، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك. الحق كل الحق في القرآن الكريم، الحق كل الحق في شريعة رب العالمين، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل التنوين عوضا محذوف، والمراد لكل منكم، لكل أمة، لكل قوم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشريعة التوراة غير شريعة الإنجيل، غير شريعة الإيه؟ القرآن. منهاج التوراة غير منهاج الإنجيل، غير منهاج الإيه؟ القرآن. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد يكون الشيء محرما في التوراة ويحل في الإيه؟ في الإنجيل، كما صرح بذلك عيسى بن مريم كما أمر الله أن يقول: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالشرائع مختلفة، شريعة التوراة غير شريعة الإنجيل، غير شريعة القرآن. منهاج التوراة غير منهاج الإنجيل، غير منهاج القرآن. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة مختلفة والمنهاج مختلف، ولكن العقيدة إيه؟ واحدة، ولكن العقيدة واحدة. أصول الدين في الشريعة في الكتب كلها واحدة. أما الشريعة بمعنى الحلال والحرام والقيم والمبادئ والنظم، ها والقيم والمبادئ والنظم والدساتير دي بتختلف من أمة لأمة، أما الأصول فهي واحدة في كل أمة وفي كل شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصول الدين فهي واحدة ثابتة، إن الدين عند الله الإسلام. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن جعلكم أمما مختلفة ليبلوكم فيما آتاكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن شاء الله تعالى أن تكونوا أمما، أن تكونوا أمما وليس وليس أمة واحدة، ليبلوكم يعني يختبركم فيما فيما آتاكم. فاستبقوا الخيرات. أما تعرف بقى إن ربنا كلفك وكلف فلان وكلف فلان، احرص على أن تكون أسبق من غيرك إلى الله، احرص على أن تكون أسبق من غيرك. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، فأنتم يا أمة محمد تنافسوا، تنافسوا مع الذين من قبلكم، واحرصوا على أن تسبقوهم وأن تكونوا أنتم السابقين للأمم قبلكم بكثرة عبادتكم لربكم واتباعكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم. فاستبقوا الخيرات كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة ربكم وسارعوا إلى مغفرة ربكم. وقلنا مرارا وتكرارا يجب على كل مسلم أن يجعل قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، شعاره في هذه الحياة: وعجلت إليك ربي لترضى. احرص على أن تكون الأول في كل شيء، الأول في حفظ القرآن، الأول في حفظ الفقه، الأول في حفظ الحديث، الأول في التفسير، احرص على أن تكون الأول في الدخول المسجد، احرص على أن تكون الأول في الصف، احرص على أن تكون الأول في الصدقة، احرص على أن تكون الأول في كل شيء. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أنتم أمم اختلفتم، من الذي يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون؟ هو الله سبحانه وتعالى. إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إن الذين هادوا والنصارى والمصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فذكر الأمم، ذكر الأمم، قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ومرة ثانية يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وتكرار الحكم، تكرار الأمر للتوكيد، تكرار الأمر للتوكيد. ثم يكرر نهيه عن اتباعه أهواءه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه، تأكيد الأمر وتأكيد النهي، تأكيد الأمر وتأكيد النهي. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني مش بس احذر ترك تطبيق الشريعة، لا، احذر ترك تطبيق الشريعة في جزئية من جزئياتها. فحكاية تطبيق الشريعة في بعض نواحي الحياة وعدم تطبيقها في بعض نواحي هذا لا يجوز. الدين كل لا يتجزأ، والشريعة كل لا تتجزأ. ولقد عاب الله تبارك وتعالى على الذين من قبلنا هذه التجزئة، عاب الله على الذين من قبلنا هذه التجزئة، وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا ينصروا. الشريعة الشريعة، والمنهاج المنهاج، والدين الدين. نحن على مفترق طرق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج البلاد من هذه الأزمة على خير، وأن ترسي السفينة في بر الأمان بأمان وسلام. لكن يجب أن تعلموا أننا لابد أن نحرص في المستقبل مش على ثبات المادة الثانية، لا، على تفعيل المادة الثانية. دورنا في المستقبل ليست المطالبة بالمحافظة على المادة الثانية في الدستور، بل تثبيتها وتفعيلها حتى تحكمنا شريعة ربنا. فالأمن كل الأمن في شرع الرحمن، الأمان كل الأمان في شرع الرحمن، العدل كل العدل في شرع الله عز وجل. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا عن الإعراض، إن تولوا وأعرضوا عن الحكم بالقرآن وتطبيق شريعة الرحمن، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه مش بكله، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن تولوا أي أعرضوا عن تطبيق الشريعة والحكم بالقرآن، فإن تولوا فاعلم أنهم بهذا الإعراض والتولي أراد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها لا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وعند الخمسة وذكر منها: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. فعدم تطبيق الشريعة ذنب يعاقب الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا قبل الآخرة. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي خارجون عن الطاعة إلى المعصية أو عن الإيمان إلى الكفر حسب تركهم الشريعة وحسب عدم تطبيقهم إياها على التفصيل الذي ذكرناه. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه إما أن يكون الحكم حكمه وإلا كان حكم الجاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، الذين أعرضوا عن شريعة الرحمن. إذن يريدون حكم الجاهلية، هو في جر كده شريعة الله يا الجاهلية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والجبت والطاغوت أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد، لا أحد أحسن من الله حكما. حكم الله أحسن الأحكام، شريعة الله أحسن الشرائع. لا يرضى المتخاصمون ولا يسلموا إلا إذا عرفوا أن هذا حكم الله. يرضى المحكوم عليه قبل أن يرضى المحكوم له. إذا تحاكم الناس إلى الشريعة ووافقوا في فقه القاضي وأمانة القاضي وورع القاضي وعدل القاضي وأنه سيحكم بينهم بكتاب الله، المحكوم عليه بيكون راضي قبل المحكوم له، لأن المحكوم عليه عرف أن هذا حكم الله. والرضا بحكم الله شرط من شروط الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأثابت هذه الجملة الأخيرة في الآية أن الرضا بحكم الله عنوان اليقين. فهذه فائدة من فوائد الحكم بما أنزل رب العالمين. من فوائد الحكم بما أنزل الله رب العالمين حصول اليقين. اليقين أنت أيقنت أن هذا حكم الله فاستسلمت له وقبلته وأذعنت له. ومن فوائد تطبيق الشريعة تحقق الأمن والأمان ورفع الظلم والجور، وأن تمتلئ الدنيا كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بسبب البعد عن الشريعة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لهذه الأمة من أمنها رشدا، وأن يجعل العاقبة خيرا، وأن يولي علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليه، وأن يولي علينا من يحكمنا بشريعته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.